من أين نافذة أطل وأنظر، وبأي ذهن حاضر أتذكر، وأنا أرى الأعوام سدا دونه، ذهني وعزم تذكري تتعثر. أنا هاهنا في واحة أشجارها تاريخ أمتنا العريق المزهر، تتكاثف الأيام حتى خلتي في لجة أطوي العباب وأمخر. ما بين مشرق شمسنا وغروبها في أرض أندلس حوادث تبهر، قصص ترينا كيف كان شموخنا مثلا، وجيش إبائنا لا يقهر. إني أشاهد طارقا وجنوده لما تآلفت القلوب وأبحر، وأرى المضيق يكاد يهتف فرحة لما رأى داعي الصلاة يكبر. الأرض تخبرني بمجد باذخ، ولها لسان الصدق لما تخبر. ولأرض أندلس حديث صادق عنا وقول ثابت لا ينكر. فها هنا مساجدنا معالم عزة في كل ناحية تلوح وتظهر، في كل ناحية تلوح وتظهر.